هناك أخطاء في التكبير نبهت عليها قبله. بعضهم يدخل همزة على لفظ الجلالة فيقول الله أكبر. يا عبد الله هذه معناها أهو أكبر؟ بعضهم يدخل همزة على لفظ أكبر فيقول الله أكبر، كأنك تسأل هل ربنا أكبر أم ليس بأكبر؟ اتق الله، هذا خطأ فاحش. بعضهم يدخل ألف بعد باء أكبر فيقول الله أكبر. يا أخي الكبار ده جمع الكبر، والكبر يعني الطبل، اتق الله هذا خطأ. بعضهم يشبع ضمة همزة لفظ الجلالة فيقلبها واو فيقول الله وأكبر، كده أنت عملت إلهين. بعضهم يبدل لفظة همزة لفظ الجلالة واو فيقول الله أكبر، أو بعضهم يحذفها ويقول الله أكبر الله أكبر، كل هذا خطأ. كيف نصنع؟ ماذا نقول؟ الله أكبر الله أكبر، ثم نجعل اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد، أو نقبض باليمنى على اليسرى ونحن نستقبل القبلة.